بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: اما قوله الاثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير القرن وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنة يوم الدين. الآن هذا جانب من الصلاحات أهل الحديث، وأنه يقول بأن يعني اتفقوا على إطلاق كلمة الأثر على كل ما يروى، سواء كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول صحابي أو من غيره، منها أثر، هذه أثر يؤثر عنهم. وأما بعض أهل خراسان فيسمون الأثر فقط على قول الصحابي، يعني لا يطلقون على حديث النبي أنها يعني تدخل في الأثر. هذه كل اصطلاح، هذه اصطلاحات، وينبغي الإنسان أن يعرف اصطلاح المتكلم ماذا يعني المتكلم بكلمة فيها. فأصل الأثر في اللغة هو ما يتركه، يعني ما يترك بعد يعني مسير أي شيء على الأرض، فالعلامات التي يتركها هذه أثر، هذا أثره. وكذلك يطلق عموما على ما يخلفه يعني الميت، فكل ما يترك الميت وراه هذا أثره. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ونترك ما قدموا من العمل وآثارهم، يعني ما خلفوه خلف ظهورهم من كذلك من شرور انتقلت إلى غيرهم، كل هذا مكتوب عليه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا وكل شيء أحصيناه في إمامه. وفي الحديث أن ذلك الصحابي الذي كان أبعد الصحابة بيت من المسجد لكن لم تكن تفوته صلاة، فقيل له: لو اشتريت يعني حمارا تركبه يقيك حر الرمضاء والبرد؟ فقال: والله ما أحب أن يكون يعني بيتي بجوار المسجد، ولكني أحب أن يكتب أثري، يعني أن الله تبارك وتعالى يكتب أثري يعني في ذهابه ورجوعه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد جمع ذلك كله له، إن الله قد جمع ذلك كله له، يعني آثاره ذهابا وجيئا إلى المسجد وخطواته إليه كلها قد كتبها الله تبارك وتعالى. فهذا في اللغة، من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح، إذا قيل اصطلاح العلماء الحديث فيعنون بالأثر، إذا قيل الأثر يعنون فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة. وبعضهم لهم أهل خراسان يجعلون الأثر ما روي عن الصحابة خاصة. نعم. وأما المغيرة فبضم الميم على المشهور، وذكر ابن السكيت وابن قتيبة. ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضا. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد جهات الأرض، كنيته أبو عيسى ويقال أبو عبد الله، وأبو محمد مات 53 وقيل 51، أسلم عام الخندق. ومن طرف أخباره أنه حكى عنه حكي عنه أنه أحسن في الإسلام 300 امرأة، محصنة بالإسلام، يحصلون على أصبحت محصنة تزوج أمي، يعني عندما بعد أن أسلم، غير الذي تزوجهن في الجاهلية، يعني يعني أنه في الإسلام تزوج بثلاث بنات امرأة. نعم. وفي ألف امرأة. وأما سمرة بن جندب فبضم الدال وفتحها، وهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، كنيته أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو سليمان، مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية رحمه الله. وأما سفيان المذكور هنا فهو الثوري أبو عبد الله، وقد تقدم أن السير من سفيان مضموما وتفتح وتفتح. وأما الحكم فهو ابن عتيبة بالمثنى من فوق من فوق وآخره باء موحدة ثم هاء، وهو من أفقه التابعين وعبادهم رضي الله عنه وعباده رضي الله عنه. وأما حبيب فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الجليل. قال أبو بكر بن عياش كان الكوفة ثلاثة ليس لهم رأس، حبيب بن أبي ثابت والحكم محمد، وكان أصحاب الفتية ولم يكن أحد إلا زل بحبيب. وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد، إحداهما أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون الصحابيان والشيخ مسلم، ومن بينهما الأشعث لأنه واسطي ثم بصري. وفي صحيح المسلم من هذا النوع كثيرا جدا، ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. واللطيفة الثانية أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعين روى التابعين، وهذا كثير، وقد يروي ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وهو أيضا كثير، لكنه دون الأول. وسننبه عن كثير من هذا في مواضع. وقد يروي أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهذا قليل جدا. وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة رضي الله عنهم، صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة الصحابة بعضهم عن بعض، وأربعة بعضهم عن بعض، وهو قليل جدا. وقد جمعت أن أنا رباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدهما وجمل من طرقها. وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه من أجل التابعين، قال عبد الله بن حارث ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون لحديث ويمسكون له. أنا هو تابعي وهناك من الصحابة كان يعني يتكلمون عليه واسمعون. له وينصتون له. فيهم البراء بن عازب مات سنة 83. واسم أبي ليلى يسار، وقيل بنه وقيل بنيه بضم الموحدة وبين اللامين مثنى من تحت، وقيل داوود وقيل لا يحفظ اسمه. وأبو ليلى صحابي قتل مع علي رضي الله عنهما الصفين. وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه محمد وهو ابن عبد الرحمن، هذا وهو ضعيف عند المحدثين والله أعلم. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان، ولكن عن أبي بكر أكثر. وهما أيضا شيخ البخاري، وهما منسوبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي بقاء معجلة مضمومة ثم واو مخصصة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم ثاء مثنى من فوق ثم ياء مثنى من تحت. ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم، ولا رواية له الصحيح، كان ضعيف. وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واضح وهو ضعيف، متفق على ضعف. وأما ابنه محمد والد بني أبي شيبة فكان على قضاء آنس وكان ثقة، قاله يحيى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه عبسيون عباسيون بموحدة والسين المهمله. وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان، واجتمع في مجلس أبي بكر نحو 30,000 رجل، وكان أجل من عثمان وأحفظ، وكان عثمان أكبر منه سنة. وتأخرت وفاة عثمان فمات 39,200، ومات أبو بكر 35. ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي قال: حدث عن أبي بكر محمد بن سعد كاتب الواقدي، ويوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري، وبين وفاتيهما 108 أو 107 سنين، والله أعلم. وأما ذكر مسلم رحمه الله متن الحديث ثم قوله: حدثنا أبو بكر، وذكر أسانيده إلى الصحابيين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابيين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك يكره وجهز بلا شك. وقد قدرنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به، والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض الوافد، وإن كان ليس هو غرضنا، لكنه أول موضع جرى ذكرهم فأشرنا إليه رمزا. نعم. وأما متنه فنقوله وقوله صلى الله عليه وسلم يرى أنه كذب، فهو يرى أنه كذب. يرى أنه كذب. على كل السابق شرح الإمام مسلم لإسناد حديث من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكذابين. فكل ما سرق إنما هو في بيان يعني من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الآن لتفصيل معنى المثل. من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هو أحد الكذابين. نعم. فهو أحد الكاذبين ضبطنا، يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجر، وهذا كاذبين. نعم. وهذا هو المشهور في اللفظ. قال القاضي: مشهور الكاذبين الجر، غيره هو أحد الكذابين، يصير يعني هو يصير مثل الكذاب الذي اشتراه. فالكذاب الناقل، والناقل كذاب، والمفتري الأصل بالحديث كذاب. نعم. قال القاضي عياض: رواية في عندنا الكاذبين على الجبر، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب. ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة الكاذبين أو الكاذبين على الشك في التثنية والجبر، وذكر بعض العلماء جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر الحسن. فأما من ضم الياء فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم. ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا، فقد حكى رأي بمعنى ظن رأى ظن. وقيل بذلك لأنه لا يكسب إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبا، أما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا أسمع عليه في روايته، وإن ظنه غيره كذبا أو علمه. وأما حكم الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا. تغليظ يعني تشديد جدا في يعني هذا معنى الحديث في الكذب، وأن من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو يرى أو يرى أنه كذب، يرى هو نفسه يعني يرى أن هذا الكلام كذب، يكون لو رواه بعد ذلك يكون كذاب، أو يرى يعني يراه أهل العلم أنه كذب ومع ذلك هذا يروي عن النبي فهو أحد الكذب. نعم. وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. نعم. وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله تعالى. فنقول باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه فإنهم من يكذب عليه يلد النار. يلد النار. نمرة شرطية، من يكذب علي يلد النار، لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلد النار. نعم، هذا حديث في تغليظ وبيان يعني اسم الكذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وفي رواية من كذب علي متعمدا متعمدا وفي رواية إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الكذب على غير الرسول كذب، لكن الكذب على الرسول أكبر من الكذب على أي أحد آخر، وذلك أن هذا رسول الله وما ينقل عنه تشريع، فقوله ثم النبي يحدث عن الله تبارك وتعالى، فيكون هنا الذي يكذب على الرسول كذلك في الجملة هو كاذب على الله كذلك، وكأنه يجعل أن الله قال ما لم يقل ونهى عما لم ينهى عنه أو أمر بما لم يأمر به، فيصير كذاب على الله، الرسول مشرع صلى الله عليه وسلم، فيكون الكذب على الرسول مع تشريع قد يحل حراما وقد يحرم حلالا، فهذا أمر خطير، يعني ليس كلام أحد مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول تشريع دين يجب أن يدان به، يعتقد في باب العقائد وباب الأخبار، يعتقد في باب الأخبار الأعمال يعمل به، ينهى عما نهى عنه، أما غيره من الناس لا، الكذب على الناس كذب وإثم، لكن الكذب على الرسول أكبر من كل حد. نعم. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا كلام الرسول، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أما أسانيده ففيه قدر بضم الغين معجمة وإسكان النوم المعجمة وإسكان النوم وفتح الدار المهملة، هذا هو المشهور فيه، وذكر الجوهري في صحاحه أنه يقال بفتح الدار وضمها، واسمه محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري أبو عبد الله وقيل أبو بكر، وبندر لقب لقبه به ابن جريج، روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال قدم علينا ابن جريج البصري فاجتمع الناس عليه، تحدث عن الحسن البصري بحديث فانكره الناس عليه، فقالت عائشة إنما سماه قنجرا قنجرا ابن جريج أو قنجرا ابن جريج في ذلك اليوم، كان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا قنجر، وأهل الحجاج يسمون المشرد قنجرا. ومن طرف أحوال قنجر رحمه الله أنه بقي 50 سنة يكون يوما ويكثر يوما، ومات في ذي القعدة في سنة 93 و100 وقيل سنة 94. وفيه ربعي بن حراش، وربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة، وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين معجبة. ربعي بن حراش. وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس في صحيحين حراش الحاء المهملة سواء، ومن عداه بمعجبة، وهو ربع بن حراش بن جحش العسي بالموحدة الكوفي أبو مريم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت، وأخوهما ربيع، وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قط، وحلف أنه لا يبحث حتى بعلم أين مصيره، حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته، وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يبحث. هذا من مناقبه أنه حرص أنه والله ما أضحك حتى أعرف أين مصير، يعني أنا في الجنة وأنا في النار، ولذلك مات ولن يضحك. وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يبحث حتى يعلم أفي الجنة هو أم أو في النار. قال غسله فلم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا. سبحان الله، ضحك بعد الموت شفوه على سريره، يعني سرير غسله يعني متبسم. نعم. توفي ربعي سنة 100 وقيل سنة 400 وقيل توفي في ولاية الحجاج، ومات الحجاج سنة 95. وأما قوله حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، فإنما قال يعني لأنه لم يقع في الرواية ابن علي، فأتى بيحيى. وقد تقدم بيان هذا في الفصول ووضحت هناك المقصود. وعلية هي أم إسماعيل، وأبوه إبراهيم بن سهل بن مقسم الأسدي الأسدي أسد خزيمة مولاه، وإسماعيل بصري وأصله من الكوفة، كنيته أبو بشر. قال شعبة إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وقال محمد بن سعد علية أم إسماعيل هي علية بن حسان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح امرأة عاقلة نبيلة عاقلة، وكان صالح النبي وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز فتحادثهم وتسائلهم. ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي، قال حدث عن إسماعيل بن علية طرف يعني أمر طريف. نعم. ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي، قال حدث عن إسماعيل بن علية ابن جريج وموسى بن سهل والوشع، وبين وفاتهما 129 سنة. ما شاء الله. وقيل 27. قال وحدث عن ابن علي إبراهيم بن طهمان، وبين وفاته ووفاة وشا 110 سنين، وقيل 125 سنة. قال وحدث عن ابن علي شعبة، وبين وفاته ووفاة وشا 118 سنة. وحدث عن ابن علي عبد الله بن وحد، وبين وفاته ووفاة وشا 81 سنة. مات وشا يوم الجمعة أول ذي القعدة 98. وقوله في الإسناد الآخر حدثنا محمد بن عبيد الله الغدري، حدثنا أبو عوان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة. أما الغدري فبذين معجب مضمومة ثم باء موحد مفتوحة منسوب إلى غبر أبي قبيلة معروف الغبر أبي إلى قبر أبي قبيلة معروفة في قبر بن واحد، ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة فعوانة بفتح العين وبالنون، واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي. وأما أبو حسين فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد، وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين له نظير، وأنه من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد إلا حسين بن المنذر، فإنه بالضاد المعجم. واسم أبو حسين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي. وأما أبو صالح فهو السماء ويقال الزيات، واسمه الدكوان، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، وهو مدني توفى سنة 200. وفي درجته وقريب من جماعة قال لكل واحد منهم أبو صالح. وأما أبو هريرة فهو أول من كني بهذه الكنية، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، وأصحها عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن أبي بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه. أبو عمر. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر. قال أبو عمر بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه، إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. قال وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الرحمن بن سعد. قال وعلى هذا اختلفت طائفة صنفت الأسماء والكنى. وكذلك قال الحاكم أبو أحمد أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن سعد. نعم هذا أصح شيء في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى. غلبت عليه أبو هريرة وهو الكنية التي سماها الرسول بها على اسمه حتى لم يعرف على حقيقة اسمه، ولذلك اختلف في اسمه. وقال الصحيح أنه عليه أهل التحقيق أن اسمه عبد الرحمن الرحمن بن سعد. نعم. وأما سبب تكنيته أبا هريرة فأنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها، ولأبي هريرة رضي الله عنه منقبة عظيمة، وهي أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الحافظ بطي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة 5000 حديث. هو أكبر مسند بقي بن مخلد أكبر بيت، ففي 5000 حديث لأبي هريرة واحد. و374 حديث. وليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم هذا القدر ولا ما يقارنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دفعه. وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة ولهم بها دار. مات في المدينة 59 وهو ابن 78 سنة، ودفن بالبقيع. وماتت عائشة رضي الله عنها قبل بقليل فصلى عليها، وقيل أنه مات 57 وقيل 88 والصحيح 99. وكان يسافي الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في حلية الأولياء كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنها، والله أعلم. صفة مسجد النبي صلى الله عليه في آخر المسجد، وهذه كان يأوي إليها من لا بيت له يعني من الصحابة. نعم. فكان هو يقول عليه الرسول يعني هو يعني المقدم فيهم، فكان الرسول إذا أراد أن ينادي أهل الصفة أو شيء ينادي أبو هريرة وقل نادي لأهل الصفة، هذا ما نعرفه منه. نعم. وأما مثل الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة، وقيل أنه متواتر. ذكر أبو بكر البزار هذا الحديث، قيل أنه متواتر حتى أن أهل الذين اشتري يعني تكلمون في التواتر يقول لما تواتر إلا هذا الحديث انكذب عليهم فعمدا فريتوا وما قدهم من الناس. نعم. وقيل أنه متواتر. ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي عليه السلام نحو من 40 نفسه من الصحابة. 40 صحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنه. وحتى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمه الله أنه روى عن أكثر من 60 صحابي. نعم. مرفوع يعني مش موقوف من كلام الصحابي. نعم. وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن نملة عدد من الرواه نعم. وبلغ بهم 87 ثم قال الصحابي. نعم. ثم قال وغيره. وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 62 صحابية. نعم. وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. قال ولا يعرف حديث اجتمع على رواية العشرة إلا أحد. ما يعرف حديث إن العشرة المشهود بالجنة اجتمعوا فيه ورووه كلهم إلا هذا الحديث من كذب عليه فعمل فريته وما قدر من ضعف. نعم. ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا نعم. وقال بعضهم رواه 200 من الصحابة. نعم. ثم لم يزل في الزياد، وقد اتفق البخاري ومسلم على أخراجه في صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة. نعم. وغيره. هذا يعني الذين يعني البخاري ومسلم الذين أخرجوهما في الصحيح. نعم. وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس في إفراد مسلم فليس بصواب، فقد اتفق عليه والله أعلم. نعم. مش من إفراد مسلم هذا وإنما حديث متفق عليه. نعم. وأما لفظ متنه فقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء معناه فلينزل، وقيل فليتخذ منزله من النار. معنى يتبوأ إما فلينزل، يعني تبوأ المكان بمعنى نزل فيه، نقول تبوأ كذا من قول الله تبارك وتعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، تبوأ لقومكما، وأوحينا إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، فتبوأوا يعني انزلوا، اجعل لكم بيوت اشتروها تنزلوا فيها وتكون هي مكان صلاتكم في البيوت، لأنهم لا يستطيعون إظهار يعني صلاتهم خوفا من قوم فرعون. نعم. ومنه معنى آخر يعني استحق، ومنه قول الله تبارك وتعالى فباءوا بغضب عن غضب، باءوا استحقوا أو رجعوا بهذا الغضب. نعم. وقال الخطابي أصله الخطابي أصله من مماءة الأبل، نبات الإبل يعني منخم الذي يجلسون يبركون فيه. نعم. وهي أعطانها، أعطان تسمى أعطان الإبل، هي المكان الذي يعني تبرك فيه تبقى فيه وقت النوم. نعم. ثم قيل له دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، أي بوأه الله ذلك، وكذا خليل للنار، فليلج النار، فليلج النار دعاء، يعني فليلج النار يعني أدعو الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلج هذا المكاذب علي النار. نعم. وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقط خبر. نعم. وقد استوجب ذلك فليلج نفسه عليه. نعم. ويدل عليه رواية أخرى يلج النار. نعم. وجاء في رواية بني له بيت في النار، بني له بيت في النار، أن كذب عليهم تعالى. ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد جاز به وقد يعفو الله الكريم عنه. نعم. أن هذا جزاؤه لكن قد يجازى به، يعني إذا مات على ذلك أو لم يتب منه أو لم يخرج من هذا، وقد يعني يغفر الله له إذا رجع وتاب. يعني مثل فريج النار أو فريج تبوأ له من النار إنما هو دعاء أو خبر، لكن هذا طبعا مقيد ب يعني ببقاء هذا الذنب عليه، أما إذا رفع الله تبارك وتعالى عنه بتوبة ونحوها فإنه يلج الجنة. نعم. ولا يقطع هذا بالسائر يعني سائر يعني أحاديث الواجب. نعم. ولا يقطع عليه بدخول النار، لا يقطع بدخول النار، يعني لا يقطع عليه، ان هذا امر خلاص اصبح يعني لا فكك منه متاحا، لا، وانما يعني بشروطه. نعم. وهكذا سبيل كل ما جاء عن الوعيد بالنار. نعم. كل هذا الكلام سبيل كل ما جاء عن الوعيد، كل ما جاء الوعيد عن النار فيكون هذا سبيله، يعني تاويله على هذا النحو، مثل يدخل الجنة قاطع، يدخل الجنة قتات، وهكذا كل الذي الاحاديث التي جاءت تربط دخول النار بمعصية من المعاصي هي مشروطة ببقاء صاحبها عليها، أو بأن الله لم يغفرها له، أو بأنه لم يخرج عنها ويتوب ونحو ذلك. نعم. كل ما جاء عن وعيد النار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكل عقاب فيه هذا جزاء. نعم. وقد جاز وقد يعفى. نعم. ثم أن جوزي وأدخل النعم، جوزي النعم، وأدخل النعم فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها، فلا يخلد فيها لأن هذا ذنب، لكن يعني ذنب دون الشرك، إنما هو دون الشرك، إذا خيل فليتبوأ وقضى النار فليدخل النار، وقضى الله عز وجل عليه دخول النار عقوبة له على هذا الذنب، إنه لا يخلد فيها خلود الكفار وخلود المشركين. نعم. فلا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. نعم. ولا يخلد في النار احد مات على التوحيد، وهذه قاعده، كل من مات على التوحيد على هو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولم يكذب بشيء من يعني من اخبار الله تبارك وتعالى فهذا لا يخلد في النار خلود الكفار. نعم. وهذه قاعده متفق عليها عند اهل السنه. نعم. وسياتي دلالتها في كتاب الايمان قريبا ان شاء الله ان شاء الله تعالى والله اعلم. نعم. واما الكذب فهو عند المتكلمين من اصحاب الاخبار الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان او سهوا. هذا تعريف الكذب. ما هو الكذب؟ البعض يرى ان الكذب هو الاخبار يعني عن امر بخلاف الواقع سواء كان متعمد هذا او لا يتعمد هذا. كمن سئل مثلا عن ابيه هل ابوك في الدار؟ فقال لا حسب علمي وهو موجود في الدار. فقوله لا ما يعرف ان ابوه مثلا دخل من باب ثاني وكان هو موجود في الدار، وانما حسب علمه هو انه صار في الدار، ولكنه هنا حدث او اخبر بخلاف الواقع، في الواقع ان ابوه في الدار ولكن هذا قال لا، فهذا كذب. فهذا يسموه كذب، وهو الاخبار عن اي شيء بخلاف الواقع سواء كان متعمد هذا ويعلم ان اباه في الدار ويقول هذه ليس في الدار فهذا كذب، او كان غير متعمد هذا فقال أبي ليس في الدار هو لا يدري هذا وأبوه موجود في الدار، فهذا وهذا كذب، لأنه إخبار عن أمر بخلاف الواقع سواء كان أخطأ فيه يعني حدث مخطئا أو حدث متعمدا للكذب. هذا قول. نعم. هذا مذهب أهل السنة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة وكلام أهل الحجاز، وفي أيضا في كلام الرسول وكلام الصحابة كانوا يسمون الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع مطلقا سواء كان الشخص متعمد لما يقول أو غير متعمد لما يقول. نعم. وقالت المعتزلة شرطه العمدي. شرطه العمدي. أما المعتزلة فقال شرط الكذب لا يسمى كذب إلا العمد. أما ما يحدث الإنسان عن شيء بخطأ وإن كان على خلاف الواقع لا يسمون هذا كذب. نعم. ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا بأنه قيده عليه السلام بالعدل. دليل الخطاب يقول لنا لأن الرسول قيده بالعدل، مش بمجرد الإخبار، يعني ما هو مجرد بأنه حدث الحديث يعني لا يدري ما هو كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا، فإنما كذب على النبي أن أخبر على خلاف الحق لكن لا يدري، فهذا ما هو داخل في الحديث، لأن الحديث هنا جاء من كذب عليه متعمدا يعني يعلم أن الرسول ما قال هذا ولكنه يقول قال رسول الله، فهذا هو الذي يعني فيه الوعي. أما من قال قال رسول الله ولكنه أخبر بخلاف الواقع فهذا كذب، لكنه مو متعمد، مو متعمد فما يدخل في الوعي. نعم. لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا. قد يكون عمدا وقد يكون سهوا. نعم. مع ان الاجماع والنصوص المشهوره في الكتاب والسنه متوافقه متضاحقه على انه لا اثم على الناس والغلط. ما في اثم على الناس والغلط، فمن غلط يعني حديث لا يعرف هل هو صحيح ولا لا أو ناسي ظن أن هذا مما قاله الرسول فقاله فهذا ما عليه إثم. نعم. إنما الإثم على المتعمد. نعم. فلو أطلق عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناس أيضا فقيده، وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيد. الروايات المطلقة من كذب عليه كذب علي فليتوهم وقاله من النار هذا مطلق، ما قال متعمدا، تعمدا هنا قيد، فيقول هذا ينبغي حمل يعني المطلق على المقيد، مقيد بالعمد. نعم. واعلم ان هذا الحديث يشتمل على قواعد وجمل من القواعد. وجمل من القواعد. نعم. احداها تقرير هذه القاعده لاهل السنه أن الكذب يتناول الأخبار العالم والساري عن الشيء بخلاف ما هو. أول شيء هذا الحديث يتضمن هذا، يعني أن الكذب يكون بالعمد ويكون كذلك بالسهو والخطأ، يسمى كذب يسمى خطأ. قال جاء هذا في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا لما جاءت فتوى رسول الله زعم أبو السنابل أني غير يعني ناتها حتى أبلغ أبعد الأجلين، فقال له النبي كذب أبو السنابل. فأبو السنابل يعني إنما تكلم بظنه أن التي توفي عنها زوجها وهي حامل فلا بد أن تبلغ أبعد الأجلين، إما إذا كان أبعد الأجلين من 4 أشهر و10 تنتظر 4 أشهر و10، وإن كان أبعد الأجلين الحمل حتتأخر في الحمل إلى 5 شهور 6 شهور يبقى ما تتزوج إلا بعد الوضع. والرسول حكم بأن خلاص إنما هو عدة الوفاء بالوضع، قول الله ورب الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فلما قالت له يا رسول الله زعم أبو السنابل يعني أني غير ناكحة حتى أبلغ يعني أبعد الأجلين، فقال له النبي كذب أبو السنابل. فهو على كل حال يعني لم يتعمد الكذب أبو السنابل، وإنما فقول النبي لو زعم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، يعني كذب من كلام الرسول معنى أنه أخطأ، هذا خطأ وليس هو تعمد الكذب. وكذلك كثير في أقوال عائشة رضي الله تعالى عنها وأقوال الصحابة، لما واحد يتكلم بكلام خطأ يقولون كذب، كذب يعني أخبر بخلاف الواقع والحق وإن كان هو لم يتعمد. فالكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان متعمد صاحبه أو غير متعمد. فإذا كان متعمد هذا له حساب، يعني هذا عقوبة، وإن كان مخطئ فيسمى كذب لكنه يعني معفو عنه. نعم. الثانية تعظيم تحرير الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من فوائد الحديث. أول شيء من فوائد الحديث أن الكذب يطلق على الإخبار بخلاف يعني الواقع أو بخلاف الحق. الأمر الآخر تغليظ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه فاحشة عظيمة. أنه فاحشة. فاحشة عظيمة. نعم. وموبقة كبيرة. نعم. ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحلها. لا يكفر. يعني الكذب إذا تعمد الكذب كذلك على الرسول فليس هذا يعني ذنب أو كفر ناقل على الملة، وإنما هذا ذنب عظيم مورث لكنه ليس ناقلا عن الملة. والله تعالى. لكن إذا استحله رأى أن هذا حلال يبقى هذا خلاص يبقى اسم ناقل عن الملة مخلص صاحبه في النار. نعم. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. نعم. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا واحد. نعم. هذا محمد الجويني يقول إنه إذا تعمد الكذب على الرسول كفر، سواء يعني استحل هذا أو ما استحل، لكن إذا تعمده وعلم أن النبي لم يقل هذا الكلام وقال هذا الكلام على الرسول فإنه يكفر، يرى أن هذا كفر ناقل عن الملة مخلد في النار يعني. نعم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب. نعم. وأنه كان يقول في درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر. نعم. وأريق دمه. أريق دمه، يرى أن أريق دمه يعني كفر. نعم. وضعف إمام الحرمين هذا القول. يعني ابن محمد الجويني هذا اللي هو إمام الحرمين ضعف قول أبيه. نعم. وقال أنه لم يره لأحد من الأصحاب. نعم. وأنه هفوة عظيمة. هفوة عظيمة يعني من أبيه، يعني أنه هفوة ذنب. نعم. والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم. ثم أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايات كلها وردت روايته كله. يعني من لو كان بس له كذبة واحدة على الرسول تعمده فهذا يصير فاسق ولا يجوز أخذ روايته مطلق. نعم. وبطل الاحتجاج بجميعهما. نعم. يبطل الاحتجاج بكل من مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو قال وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وأصحاب الوجوه منهم ومتقدمين في الأصول والفروع لا تأثر. لا تؤثر توبته بها. نعم. ولا تقبل. يعني هذا الكلام هذول الحديث يقول ان هذا حتى لو تاب عن هذا الفعل وكذا وكذا ما تؤثر توبته وخلاص ما عاد يقبل له حديث خالص. سواء تاب من الكذب على الرسول او لم يعني او لم يصل فان خلاص هذا ما تؤثر توبته في قبول حديثه خلاص. من الكذب مر على الرسول فلا يعني يروى عنه قط حتى لو تاب عنه. نعم. ولا تقبل روايته ابدا. نعم. بل يحكم جرحه دائما. بل يحكم بجرحه دائما خلاص كذب هذا سبق له ان كذب على الرسول. نعم. واطلق الصيرفي وقال كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد قبوله بتوبه. نعم. هذا كلام صحيح. يقول كل من اسقطناه اللي قلنا خلاص هذا ساقط الحديث هذا أخبره لأنه كذب على الرسول يقول ما نقبل حديثه حتى لو علمنا أنه تاب بعد ذلك خلاص. نعم. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. نعم خلاص اللي ضعف نقله ما يجعله قوي بعد ذلك يقول لا تاب ورجع وكذا لا خلاص هو حكم واحد. نعم. وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. نعم. ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغريدا وزجرا دليلا عن الشهادة. يقول هذا غير الشهادة طبعا الشهادة يعني بعض أهل العلم يرى أن الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك الفاسق اللي هو يعني يرمي يعني غيره بالزنا وهو فاسق في هذا سواء كان مخطئ أو كذاب مخطئ لم تجتمع الأربع شهود معه على هذا أو كذاب افترى على رجل أو امرأة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي بأربعة شهداء يجدهم ثمين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولا يكون فاسق. البعض يرى أنه لا تقبل لهم شهادة أبدا يعني مطلقا خلص ما عاد يقبل بالشهادة طول عمره حتى لو تاب. البعض يرى أنه يعني لو تاب تقبل شهادة لقول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فتقبل شهادة بعد ذلك. يقول هذا كلام الرواية خارج الشهادة في هذا بعضهم يقول تقبل شهادة بعد التوبة هنا في الشهادة لكن هؤلاء الحديث يقول ما تقبل روايته مطلقا. نعم. ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء. يقول ما شفت دليل في إنه لا تقبل يعني أخباره بعد التوبة ما في دليل من الكتاب والسنة ما شفت دليل يقول لكن ربما يكون الذي ذهب إليه الحديث في هذا هو التغليظ على من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني وسد الذريعة أنه يعني يقول أنه تاب ويؤخذ حديثه بعد ذلك. نعم. ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا دليلا على الحديث عليه الصلاة والسلام. جعل تغليظا نعم. لعظم مفسدته. نعم. فانه يصير شارعا مستمرا الى يوم القيامه. إيه؟ لان كلام هذا الكذاب هذا الذي نسبه للرسول حيصير شرع مستمر ليوم القيامه. يعمل به الالاف والملايين من الناس ان هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش كذبه واحده وثنتين. نعم. بخلاف الكذب على غيره والشهاده. نعم. فان مفسدتهما قاصره ليست عامه. نعم. خلاف الذي مثلا كذب على غيره. أو سبه أو يعني مفسدة محدودة. نعم. قلت وهذا الذي ذكره هؤلاء العلماء ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار قط بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته من شروطه المعروفة. الكلام الإمام النووي. الدخول يعني المختار عنده الذي يرجحه هو أنه إذا صدقت توبته وصديت أن ذلك تصح روايته ويقوم. نعم. وهي الإقلاع على المعصية والندم على فعلها. نعم. والعزم على أن لا يعود إليها. أن لا يعود إليها. نعم. فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. نعم. وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم. وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة. بس اختلف هذا، لا شك أن هذا مختلف. الذي كافر وأسلم، لأن الأساس في الرواية الصدق. الذي كافر وأسلم قد لا يكون كذبا، ولكن هذا كان يعتقد الكفر على هذا النحو، يظن أن هذا كفر صحيح. الذي كافر وأسلم تقبل الرواية لا شك على الإسلام. أما الذي كان في الإسلام وأكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مختلف، لأن الأصل في الرواية هي الصدق. الأصل في الرواية هي الصدق، لما يكون كذاب كيف تقبل الرواية؟ ثم قال انه يعني تاب امر غير مامون. نعم. فمن باب سد الذرائع، يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بان الكذاب لا تقبل توبته مطلقا، لا تقبل رؤيته مطلقا، هو الاولى والاحرى. نعم. واكثر الصحابه كانوا بهذه الصفه واجمعوا على قبول شهادته. بس في فرق، هناك فرق بين الكفر وبين الكذب. نعم. ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، والله أعلم. الثالثة أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه. نعم، هذا من فوائد الحديث كذلك. يقول أنه ما في فرق بين أنه يعني يكذب على الرسول في الأحكام، يعني في الصلاة، صيام، زكاة، هذه الأحكام العملية، أو في الأمور الأخرى مثلا في العقائد، الأخبار، والفضاء، أي شيء، أي باب من الأبواب، كله كذب. فلو قال الرسول قال في فضل هذه السورة كذا وكذا، أو قال في فضل كذا وكذا، وهو كذاب في هذا، لا لا لا لا فرق بين أن يقول هذا أو قاله في حلال أو في حرام. نعم. بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغيرها. نفس الأمر. نعم. فكله حرام من أكبر الكبائر. كله حرام من أكبر الكبائر. فلو راح بحسن نية وقاعد يراقب الناس، يحط حديث عشان يراقب الناس مثلا من ترك الصلاة أو من ترك الصوم أو من ترك الزكاة، وركب له حديث من هذا ونسبه إلى الرسول، نفس الأمر، هذا كذب على الرسول وكذب بطعم. نعم. فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح الأقباح. نعم. إجماع المسلمين. نعم. الذين اعتدلون في الإجماع. نعم. خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون. تابعهم. وتابعهم على هذا كثيرون. يعني هؤلاء الكرامية اللي هم أتباع شخص من الفرق اللي تكلم أصبح محمد الكرام، قال انه يجوز وضع الاحاديث الترغيب والترهيب، يعني بدي ارغب الناس مثلا في صلاة الكهف مثلا عشان يخرجوا من الجمعة، فحط لها احاديث انه من قرأ الكهف يوم الجمعة كان له كذا وكان له كذا وكذا، او من ذكر له كذا وله كذا وله كذا، الرسول ما قال، لكن من باب ترغيب الناس يعني في هذا الامر، في قراءة السور، في قراءة القرآن، او في ذكر الله، او في صلاة، او في غيره، قالوا انه يجوز الكذب في الترغيب والترهيب لهذا، وإن يقول هذا يعني هؤلاء الكرامية خرجوا عن إجماع يعني أهل العلم وأهل السنة إنه لا يجوز الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب الدين. نعم. فإن من كذب عليه متعاملا فليتبعه من قدم من النار، سواء كذب له على هذا النحو عشان يرغب الناس في الدين، أو كذب بأي معنى آخر الكذب للإفتاء، مثل هذا كان محمد بن سعيد بن حسان المطلوب، كان تنديس يكذب على الرسول ليسقط أقواله، يجيب الأقوال اللي هي الرديئة الساقطة وينسبها للرسول، شنو يقول الناس، شنو يقول الكلام هذا، يقول الكلام هذا ما يمكن يقول الرسول، مثل قولها الباذنجان لما أكل له. فلما يقال يعني أهل المعرفة بالطب وكذا وكذا، لما يقولوا أن هذا الرسول يقول الباذنجان لما أوكي له، ومعلوم أن البنجان له أضرار مثلا معينة وكذا وكذا، فيستشفى به الأمراض وقد يزيد بعض الأمراض. كيف يستشفى به الأمراض؟ يقول لك الذي يقول هذا لا يمكن أن يكون يعني على علم، إذا كيف يكون رسول؟ فيسكت، يكذب على النبي. قال في هناك من كذب على النبي لإسقاط قدر النبي وإسقاط قيمته وتنفير الناس عنه، وهناك من كذب للنبي على أنه يعني فهذاك زنديق هذا، وفي ناس كذبوا عليه من باب أنه يعني يخدم الدين، يرغب الناس في الصلاة، يرغب الناس في الصور، يرغب الناس في كذا، فكذب بحسنه، فكله كذب. وإن كان هذا يعني كذب لمعنى عنده نيته أن ينفع الدين، وهذا نيته أن يعني يسب الرسول ويسقط يعني قيمة النبي من الناس وينفر الناس عنده. نعم. وتابعهم على هذا كثيرون من الجهل. تابع الكرامية يعني كثير من الجهلة أنهم يكذبوا على الرسول من باب الترغيب في الدين. نعم. الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. أنا ينسبون أن يقول الزهار فراء وحبوا أنهم يرغبوا الناس في الدين، فيحطوا أحاديث في ذم الدنيا، أحاديث في مدح قراءة القرآن، في الصلاة، في كذا. نعم. وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية من كذب عليه محمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار. قال هذا يعني قيس الحديث هذا من كذب عليه متعمدا ليضل به، يعني عشان يضل الناس به، أما احنا نريد أن نهدي الناس في هذا الكذب. نعم. وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم أن هذا كذب له، لا كذب عليه، مثل ذلك الرجل الذي كانوا يسمونه نوح بن مريم، وكان يعظمه أهل بغداد عظيم عظيم الزهاد الكبار، كانوا يسمونه نوح بن مريم الجامع. فروى أحاديث كثيرة في فضل القرآن، وضع أحاديث في فضل القرآن سورة سورة، يأتي لكل سورة ويحط أحاديث يفضلها، فضل البقرة، فضل آل عمران، فضل النساء، فضل كذا، فضل قراءة كذا. فقيل له من أين لك هذا؟ يعني هذه الأحاديث التي ترويها هذه، كل الذين روى عمن تروي، ما روى هذه الأحاديث. فقال أنا وجدت أن الناس قد اشتغلوا بفقه بأبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. قال أنا حصلت هذه الأحاديث حساب، أطلب أجر هذا من الله. فقيل له قد كذبت على النبي، والنبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال ما كذبت عليه، وانما كذبنا له. قال هذا كذب للنبي مو كذب عليه. فطبعا هذا كل هذا واحد، كل هذا الكذب من جنس واحد. نعم. وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غايه الجهاله ونهايه الغفله. هذا يقول غايه الجهاله ونهايه الغفله. نعم. وأدل الدلال على بعدهم عن معرفة شيء من قواعد الشخص. نعم. وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائق في عقولهم الصحيحة. يقول جمع أغاليط كلام من يعني أغاليط اللي هي كلام الأغلوطات من الاستخافات، يقول هذا ليس بعقولهم السخيفة، ونسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأذهان من بعيدة الفاتحة. نعم. فقال قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقال قول صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وقال قول جماعة أهل الحل والعقل، أهل الحل والعقل وغير ذلك من الدلائل والقطعيات في تحريم الكذب على أحد الناس، فكيف بمن قوله شر وكلامه وحش؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أعجب الأشياء قولهم هذا كذب له، وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشر، لأن كل ذلك عندهم كذب عليه. وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخسرها أن قول وأخسرها أن قوله لظلم الناس زيادة بعضها. اتفق الحفاظ على زيادة هذه من كذب عليها متعمدا ليضل الناس. هذه كلمة ليضل الناس هذه يعني زيادة باطلة ما يصح. نعم. اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة المحال. نعم. الثاني جواب أبي جعفر الصحابي أنها لو صحت لكانت للتأكيد لقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. يضل الناس غير علم هذا التأكيد لأن كل من افترى على الله كذبا إنه يضل الناس غير علم. نعم. الثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليم بل هي لام الصيرورة. نعم الصيرورة. نعم يعني سيصير الأمر هكذا كل من كذب يعني هذه فإن عاقبة هذا الكذب هو وصيرورته هي يعني إضلال الناس. نعم. والعاقبة معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به. نعم. كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون عدوكم وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه اللي هو موسى عليه السلام آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فليكون هنا اللام ما هي لام التعليل يعني ما التقطوه عشان ياخذوا عدو لهم نيتهم هذه لا وانما التقطوه بنيه ان هو يعني عنده ينفعهم لكن كانت العاقبه وهذه انه اصبح عدو لهم وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يعني لتكون عاقبه الامر هذا انه عدو لهم وحزنا لهم. نعم. ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصل كثير. نعم. وعلى هذا يكون معناه وقد يصير الأمر كذبه إضلالا. نعم. وعلى الجملة مذهبهم أرك من نعم. أرك من أن يعتنى بالإرادة. وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بالإرادة. أرك أركي إن شاء الله. نعم. وأبعد من أن يهتم بإبعاد. نعم. وأفسد من أن يحتاج إلى أجساد. والله أعلم. نعم. الرابعة يحرم رواية حديث الموضوع على من أرضى كونه موضوع. هذه الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث من كذب عليه متعمدا أن رواية الحديث الموضوع حرام على من عرف أنه موضوع. إذا عرف إنسان أن هذا الحديث موضوع مكذوب فلا يجوز أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو غلب على ظنه وضعه. أو غلب على ظنه كذلك أن هذا الحديث موضوع. فنعرف أنه موضوع أو غلب على ظنه أنه هذا الحديث موضوع فلا يجوز له أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوحي. نعم. من درجة في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. أو فعله أو نحو ذلك من سياق الجيد. نعم. وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من سياق الجيد بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال. نعم. أو بلغنا. نعم. وما أشبه والله سبحانه وتعالى. قال العلماء وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل وإذا صحت الرواية ما يعلم نقفها إن شاء الله نقف عند هذه بعد تم فوائد المأخوذة من الحديث من كذب عليهم متعمدا في الإسلام وخدهم الناس. نعم.